إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أمر الله العباد بطلب الرزق وبالسعي لتحصيله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له. وقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحرم على المسلم سؤال الناس، لا سيما سؤال التكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بوجه أحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة، من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة دم. أيها الإخوة، وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التكسب وطلب المعيشة، فقال لما سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده. أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. أيها المسلم، وشريعة الإسلام أمرت المسلم بالمكاسب الطيبة وأبعدته عن المكاسب الخبيثة التي لا خير فيها. إذ المكاسب الطيبة قوة للإيمان في القلب وعونا للعبد على الطاعة. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والمكاسب الخبيثة فيها إضعاف للإيمان في القلب وإضعاف للجوارح من أداء الأعمال الصالحة. أيها المسلم، حذرنا ربنا من أكل أموال الناس بالباطل، أي بلا طريق شرعي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها المسلم، من أكل أموال الناس بالباطل التعدي على أموال الناس اغتصابا، سرقة، خيانة، غشا. في شريعة الإسلام دعوة إلى احترام أموال الناس وصيانتها والتحذير من التعدي عليها. ولذا حرمت السرقة وجعلت كبيرة من كبائر الذنوب وخلقا رذيلا من الأخلاق السيئة لا يقدم عليها من استقر الإيمان في قلبه وكان من أهل الخير والصلاح. أيها المسلم، خلق السرقة خلق رذيل، خلق السرقة خلق ذميم، ذلك أن هذا السارق أفضل القوى التي مدحه الله إياها، أعطاه الله العقل والسمع والبصر وصحة البدن، ومع هذا الأمر العظيم أفضل تلك القوى وراء ظهره وسعى في الحصول على الأموال بالطرق الملتوية بالطرق الضليلة بالطرق الخسيسة بالطرق الدنيئة. أيها المسلم، هذا السارق الذي عطل قواه التي منحه الله إياها يسعى لاهثا وراء المال بالطرق الخبيثة فيعظم حياته وسمعته بأسوأ العقوبات، فربما وقع في مازق أدى إلى قتله أو نحو ذلك فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن هذا الخلق ينمي عن رذالة ذلك الإنسان وخسة أخلاقه وقبح نفسه، فهو شخص غير مرغوب فيه ولا قيمة له ولا قدر في مجتمعه، شخص رضى بالرذيلة لا ينافس في عمل ولا في إنتاج ولا في تطلع لكل خير، إنما هو وراء المال يلهث لا يشبع أبدا، ملزوع البركة، أمواله التي يكتسبها أموال ممحوقة البركة لا خير فيها. إنه يرى من يكدح ويعمل نهاره فينام ليله قريب العين مطمئنا شاكرا الله على نعمته، قد نال من عمله مكسبا طيبا، فهو ينام مرتاح يملأ جبن عينه نوما وراحة وطمأنينة في قلبه وراحة في نفسه، بينما هذا اللص الرذيل وراء الناس يطلع أي شيء يسرقه إن لم يجد ذلك عاش حسرة وندامة، فليس عهدا للأمانة ولا يعول عليه ولا يركن إليه. كيف يعول على شخص تخلق بالرذائل وابتعد عن الفضائل؟ أيها المسلم، إن المهم هو الحصول على المال المبارك، وأما أموال بلا طريق شرعي فإن مآلها الفقر والفاقة والبلاء العظيم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أيها المسلم، وشريعة الإسلام عندما حاربت السرقة وحاربت السراق ورتبت عليهم العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فاسمع نبيك صلى الله عليه وسلم حينما أخذ البيعة لمن يريد الدخول في الإسلام، كان من بنود تلك البيعة عدم التعدي على سرقة أموال الناس، فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذه السرقة لا يقدم عليها من في قلبه إيمان صادق، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن وعيد له فقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال بعض العلماء معنى ذلك أن سرقة القليل تجرئ على سرقة الكثير. هؤلاء السراق اعتادوا تلك الجريمة وربوا عليها أطفالهم من الصغر، فاعتادوا ذلك العمل الرذيل وتربوا على هذا الخلق الدنيء، فلا تراهم عاملين ولا تراهم منتجين ولا تراهم إلا كسالى أهل رذيلة وخسة ودناءة في المكسب، نسأل الله السلامة والعافية. أخي المسلم، إن شريعة الإسلام رتبت عقوبة على هذه الجريمة، وهي قطع يد اليد لهذا السارق، قطع يده اليمنى أول ما يسرق، نكالا من الله وعقوبة وردعا، زجرا لهذا السارق وردعا لأمثاله، وتأمينا لأموال المسلمين من أن يتعدى عليها اللصوص المجرمون. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. حقا إنه عزيز حكيم، حكيم فيما شرع وحكيم فيما قضى وقدر. ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحد في زمانه لما وقعت السرقة من رجال ونساء، أقام هذا الحد الشرعي بلا هوادة ولا تهاون، وإنما أقامه فردع به المجرم وأعاده إلى رشده وصوابه. ففي عهده صلى الله عليه وسلم أقدمت امرأة من بني مخزوم من قبائل العرب على السرقة، إما أنها تستعير المتاع وتجحده أو أنها تسرق، فأمر النبي بقطع يدها. فأهم قريش أمرها فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: من يجرؤ على مكالمته؟ لعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم. فبحثوا فقالوا: ما هو إلا أسامة مولاه وابن مولاه، حبه وابن حبه. فكلموه ليكلم رسول الله بشأنها، فكلمه فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. فأمر بها فقطعت يدها، ولكن حسنت حالها واستقامت سيرتها. تقول عائشة: كانت تأتيني فأرفع حاجتها لرسول الله فيقضيها. فلما استقام حالها قال: يا عائشة، بشريها أن يدها أمامها في الجنة. هكذا العدل وهكذا الرحمة. الرحمة الحقيقية ليس بالتهاون، ولكن بوضع الرحمة موضعها في إقامة الحدود رحمة للأمة. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا. كان صفوان بن أمية رضي الله عنه نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ردائه، فجاء سارق فسرق رداء صفوان من تحته، فرفعه صفوان إلى رسول الله فقال: اقطعوا يده. قال: يا رسول الله، أعلى 3 درهم تقطعه؟ إني وهبته له. قال هلا قبل ان تأتيني به، هلا قبل ان تأتيني به، لانه يقول اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ايها الاخوة، ان هذا الحد تكفير للسيئات وزجر وتطهير للمجرم وزجرا له ولامثاله مثل الذين تسول نفوسهم هذا الخلق الذميم. جاء قوم لرسول الله برجل سرق منهم فامر بقطع يده، فلما قطعت يده قال يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال انت اليوم من ذنوبك كيوم ولدتك امك. ايها المسلمون، رحمة الله بالخلق اقامة حدود الله ردعا للمجرمين، فالنفوس فيها الأمارة بالسوء، ولا بد من إقامة حد الله لتردع كل مجرم ويقف كل مجرم عند حده. إن حدود الله هي العدل والرحمة وإصلاح الفرد والجماعة، إنها تثبت دعائم الأمن وترسي دعائم الأمن على خير وصلاح. وصدق عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالإيمان الصحيح يردع، والحدود الشرعية لمن قل إيمانه تكون رادعا وحاجزا. إن الإسلام رسب قطع يد السارق على سرقة ما يعادل 3 دراهم إسلامي، اي ما يعادل ريالا ونصا او اقل بعمولتنا. ليس الامر ليس الهدف الكثرة، ولكن استئصال الجريمة وان قلت. ففي عهد عثمان امير المؤمنين، عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، سرق رجل ترجة فقومت ب3 دراهم، فامر عثمان بقطع يده. كل هذه الحدود حدود رحمة وإحسان، حدود تعالج الجريمة من أصلها وتجتثها من جذورها. ولا يمكن لأي رأي أو تفكير في الإصلاح إلا بحدود الله الشرعية، فهي الرادعة للمجرمين الموقفة عند حدودهم التي تطهر المجتمع من الرذائل وسقيط الأخلاق. ايها المسلم، ان اعتراضا على الحدود الشرعية من ضعفاء الايمان، ممن يقولون ان قطع يد السارق اهانة للانسان وانها عقوبة قوية لا تحتملها تلك السرقة، كل ذا من جهلهم. فحقوق الانسان الحقة انما هي فيما دل الشرع عليه، لا فيما يراه من يراه من المتشدقين بحقوق الإنسان الذين يرون الجرائم وما أثرت في الناس وهم يقولون حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان حقا فيما دلت عليه الشريعة. هذه العقوبة في يد لو جني عليها لكان قديتها نصف دية، لكن لما هانت بهذه الجريمة وجب استئصالها ليبقى ردعا لكل من يرى ذلك الإنسان ويده مقطوعة فيسأل فيقال سرق فقطعت يده. فهي عقوبة رادعة في الحاضر والمستقبل. هذه حدود الله قدرها العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، وإذ سمعنا عقوبة من سرق أموال الناس وتعدى عليهم وأعظم حق الأذى بهم، هؤلاء الفئة فئة مجرمة، فئة لا خير فيها، من دناءة رؤوسهم وخستها أنهم يسرقون الإنسان في أقل شيء، يسرقون ما حصل لهم ولو كان المسروق لا يساوي شيئا، لكن نفس رذيلة ساقطة هابطة لا قيمة لها. من أضرارهم حتى المصلين أحيانا لا يسلمون منهم، وحتى عند المقابر لا يسلمون منهم، وحتى عند أبواب المسجد لا يسلمون منهم. فئة مجرمة لا قدر لها ولا قيمة، لا بد أن يبتر أصلها حتى يقام الحد الشرعي على هؤلاء المجرمين الآثمين. أيها المسلم، وإن سمعنا سرقة الأفراد وأموال الأفراد، فهناك السرقة لأموال العامة، والله يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فسرقة الأموال العامة جريمة نكرة، جريمة خطيرة لا تليق بمسلم يؤمن بالله. سرقة أراضي العامة أو سرقة الأموال العامة وأموال العامة فإن سرقتها حرام، سواء كان السارق مسؤولا عنها أو غير مسؤول عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. فسرقة الأراضي العامة بالتحايل عليها بأنواع الحيل، بجعل أطراف متعددة، بائع ومشتر ومنقول إليه، وشاهد وشهود كلهم زور وبهتان، وربما زور الصكوك وأخرج الصكوك مبنية على غير هدى وعلى غير حقيقة شرعية، إن هي إلا الحيل والمكر والخداع من محام، وربما اشترك فيه من ينتسب إلى علم ونحو ذلك. كل هذه الأمور لا تبرر هذه الجريمة. فإن التعدي على الأموال العامة بهذه الطرق الملتوية، الطرق التي لا تمثل الشرع ولكنها التزوير والقول الباطل وادعاء الإحياء وادعاء التملك وادعاء والتمالي على هذه الجرائم، وربما ضحى صاحب الحق بين أولئك اللصوص المحتالين الذين يحتلون على الأموال ويقلبون الحقائق ويزورون الوثائق ويأتون بما يظن أنه حق، ولو تأمله المتأمل لوجده مبنيا على زور وباطل وأكل أموال الناس بلا حق. فعلى المسلم أن يتقي الله في مكاسبه، وليعلم أن الله سائله عن ماله أين أتاه، وعن هذا المال فيما استعمله، هل مصدر هذا المال لك مصدر حلال طيب أنت على يقين منه، أو مصدر حيل وخداع وتزوير وكذب واحتيال على الأمور؟ فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. احذر المكاسب الخبيثة، فهي ماحقة للبركة وماحقة لبركة العمر والعمل والولد، وربما ابتليت بمصائب في نفسك تندم عند ولا ينفعك الندم. فاحذر التحايل والتمالي، فإن أولئك لصوص وإن أظهروا أنفسهم بمظاهر أخرى لكنهم لصوص بالحقيقة، قلبوا الأمور وزوروا وغيروا وبدلوا وتمالؤوا على الإثم والعدوان. نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: